أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم بأحسن القبول، إنه سميع مجيب. لازلنا في رحاب دعاء إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حيث يطرح لنا كيف نتعامل مع رب العالمين. الحسين عليه السلام ما تألق في يوم عاشوراء، ولا أصحابه تألقوا إلا لوجود هذا البعد التوحيدي في نفوسهم. إخواني أخواتي، نلتفت جيدا أن العمل الواحد يصدر من إنسان، ونفس العمل يصدر من إنسان آخر. رب العالمين يثيب الأول أكثر مما يثيب الآخر. يوم القيامة يأتي الإنسان ويقول: يا رب، لماذا أثبت هذا أكثر مني والعمل واحد؟ هذا أنفق دينارا وهذا أنفق دينارا. الجواب أنه الأعمال إخواني تقاس إلى النفوس التي صدرت منها هذه الأعمال. النفس كلما صفت كلما تكاملت، العمل الجوارحي يعطى قيمة أكبر. والدليل على ذلك أن الشهداء في التاريخ كثيرون. قلنا في مناسبات أنه القرآن الكريم يطرح قصة سحرة فرعون: لو صلبنكم قطع أيديهم أرجلهم سحرة، والساحر عقابه شديد عند رب العالمين، قطعت أيديهم أرجلهم في سبيل الله عز وجل. أصحاب الأخدود كذلك أحرقوا وقتلوا في سبيل الله. لماذا الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يعلم أو لم يعرف أصحابا أبر وأوفى من أصحابه؟ لأن المعرفة التي كانت في قلوب أصحاب الحسين عليه السلام كانت معرفة متميزة. الآن البعض يقول: من أين نعرف هذا التميز في قلوب أصحاب الحسين؟ البعض كان منهم حديث العهد بالولاية كالحر بن يزيد سويعات، التحق به صلوات الله وسلامه عليه. لابد أن نعلم إخواني هذه الحقيقة، أنما وصلنا إليه نحن الآن من وضوح حقائق الولاية والإمامة، هذا الوضوح لم يكن في الأزمنة السابقة. هنيئا لنا ولكم، نحن حقيقة في هذا العصر من أعلم الناس بحقائق التوحيد والولاية، ببركات انتشار وسائل المعرفة الفضائيات وغيره. وبإمكانك اليوم أن تقيس نفسك إلى جدك قبل 50-40 سنة، ما مستوى الثقافة في الأمة اليوم؟ المستوى الثقافي لا يقاس أبدا بالسنوات الماضية، وهذا من مؤشرات أيضا عصر الظهور. الإمام يظهر والقوم قد كملت حلومهم وعقولهم. أرجع وأقول بأن هؤلاء كانوا في عصر الفتنة. قبل ذلك الإمام الحسن عليه السلام، بعض أصحاب الحسين عليه السلام، أدرك الإمام الحسن يأتي ذلك الرجل ويتجاسر على إمام زمانه ويقول: السلام عليك يا مذل المؤمنين. هؤلاء كان بعضهم مع أمير المؤمنين عليه السلام، شهدوا أحداث النهروان وغيره والتحكيم. الظروف كانت ظروف واقعا قاتمة وغامضة. يقتل علي عليه السلام في محراب العبادة، القائل يقول: وهل كان علي يصلي حتى يقتل في المحراب؟ نعم، في هذا الجو من الشبهات هؤلاء برزوا وفدوا أنفسهم في سبيل الله عز وجل في ركاب الحسين عليه السلام، حتى قيل لأحدهم: أجننت يا عابس؟ عندما خرج بغير هيئة الحرب فقال قولته المعروفة: حب الحسين أجنني. ذلك الحب في ذلك العصر مع الغموض الذي كان موجودا حقيقة حب متميز وولاء متميز. إذن أرجع وأقول: قد يقول قائل أنه ما الفائدة الكبرى في تزكية النفس ما دام الأعمال الخارجية أعمال جيدة، نحن نصلي نصوم نذهب المجالس؟ أقول: ليس الأمر كذلك. العمل الواحد إذا صدر من نفس طاهرة هذا العمل يقدر تقدير مضاعف احتراما لذلك الرصيد الذي خرج منه العمل. والشاهد على ذلك هابيل وقابيل، وصل الأمر إلى الانتقام والقتل، قربا قربانا ولكن من هذا تقبل ومن هذا لم يتقبل. فإذا الحديث والبحث بحث عملي وله أثره في إعطاء هذا البعد للإنسان المؤمن. الآن هذه الرواية في بالي أنقلها على نحو الاحتمال. الإنسان في مقام الحديث الديني إخواني، البعض منا يرسل الحديث أو يفسر الآية تفسيرا قطعيا، ما المانع أن تقول لعله يمكن يحتمل لتخرج من مشكلة الإشكالات الشرعية؟ لعله هذا الحديث بهذا المضمون وارد أن الله إذا أحب عبدا قبل منه القليل. من الممكن أن نجد هذا المضمون، وهو مضمون على كل حال معقول. آتي لكم بمثال جميل، الأمثلة تقرب وتبعد، ورب العالمين في الواقع جعل نوره على شكل مثال: مثل نوره كمشكات فيها مصباح. النور الإلهي بهذه العظمة رب العالمين شبهها بمثال. أنت الآن لك ولد ولك خادم في المنزل، بالله عليك أيهما أكثر خدمة لك؟ هذا الخادم أو الخادمة من الصباح إلى الليل يعمل بكل جهد، لا أقول بكل إخلاص، يعمل بكل جهد. ساعة السفر تذهب إلى بلادها من دون رجعة، تودعها أو تودعه وداعا عاديا ويذهب. لماذا؟ لأنه لا علقة في البين. العلاقة علاقة وظيفية، ولكن ولدك المدلل ينام من الصباح إلى الظهر، تقول: يا فلان ولدي اشتر لنا خبزا، لا يسمع الكلام ولكن ليصاب بصداع بألم بسيط، كيف تتهافت على خدمته؟ هذا عمله كثير الخادم. وابنك هذا تتهمه بالكسل والتقاعس، الفرق أن هنالك ارتباط قلبي بينك وبين ولدك هذا بخلاف ذلك الخادم. بعض الناس رب العالمين الآن ينظر إلى قلوبهم، إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. القلب إذا صار طاهرا رب العالمين يقبل منه القليل. هنالك رواية عجيبة في هذا المجال مذكورة في كتبنا الحوزوية أيضا: إن الله قد يحب عبدا ويبغض عمله، وقد يبغض عبدا ويحب عمله. هذا يسمى الحسن الفاعلي والفعلي. الذات ذات طيبة ولكن تصدر منه بعض الهفوات، وهنالك ذوات غير طاهرة ولكن تصدر الأعمال الصالحة منه. وقد رأينا حقيقة بعض الفسقة كبار الفسقة وهو يقوم بمشاريع باهرة. أقول: كيف هذا الإنسان من هذه الذات يصدر هذا العمل؟ طبعا له تفسيره، هذا الإنسان قد يقوم بالصالحات ولكن من منطلقات، نعم، من الشرك الخفي بل الجلي في بعض الحالات. إذن هذا بحث لابد أن نركز عليه هذه الليلة، أنه تنقية الباطن من موجبات انعكاس هذا النقاء الباطني على العمل وعلى قبول العمل. ننتقل إلى حديثنا الأساسي هذه الليلة. هذه شقشقة كان لابد من ذكرها لنعرف أهمية الحديث. كان الحديث بالنسبة إلى البلاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: يا رب، نعمك علينا كثيرة، أنا أشكر ما ظهر لي من العافية. ولكن الإمام يشير إلى أمر آخر خفي عن الكثيرين، وهو البلاء المدفوع عنا. هذا البلاء المدفوع لا نعرف ما هو إلا في عرصات القيامة، وطبعا في القيامة جزاء ولا عمل، واليوم عمل ولا جزاء. المؤمن يشكر رب العالمين على هذه النعم، على هذه النقم التي دفعت عنه. اتفاقا في أوائل دعاء عرفة ذكرنا هذا المطلب في العشرة الأولى: هل يوم من الأيام سجدت لله شكرا أنك ما ولدت في قارة أفريقية يغلب عليها الجو المسيحي، أو ما ولدت في بيئة كافرة؟ يشكر الله عز وجل أن خلقه، أن لم يخلقه في دولة أئمة الكفر. لو كنت الآن مولودا في غابات الأمازون، كنت الآن في هذا المجلس، كنت في هذه النعم. نعم، قيامتنا مرهونة بهذه النعم التي هي منها أنه ولدنا في بلاد المسلمين وفي بيئ المؤمنين، وأنسنا بحمد الله بهذه المجالس. الكلام في البلاء والضراء، موضوع حديثنا هذه الليلة: كيف ندفع البلاء وكيف نرفع البلاء؟ سؤالان مهمان. أعتقد أن حديثنا هذه الليلة لو كان حول الإجابة حول هذين التساؤلين لكفأولا. أنا ما أعتقد أن هنالك إنسان على وجه الأرض يعتقد بأن الأمور، بأنه كل ما يريد يحققه. الآن البعض مجامل يقول: أنا في وضع رب العالمين دللني. كيف دللك يا فلان؟ يقول: ما نويت شيئا إلا وحصلت عليه. هذا كلام غير علمي وغير مقبول. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. أحدنا عندما ينظر إلى حياته الماضية يرى كثير من آماله تبخرت، كثير من مشاريعه ما نجحت، أمنياته ما تحققت. يريد ذرية متميزة لم يحصل، زوجة متميزة لم يحصل، ذات متميزة لم يحصل. المهم هنالك على كل حال أغلب الناس يشتكي أنه لم يحقق طموحه في الحياة، بل أن أعظم الأنبياء وسيد الرسل ذهب من هذه الدنيا. وليس كلامي هذا كلام يعني فيها لا سمح الله جسارة على تاريخ النبي، لم يحقق آماله في هذه الحياة الدنيا. آخر آماله بل أكبر آماله كان في يوم الغدير، أكمل الدين وأتم النعمة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. ولكن هل رأى النبي وهو الشاهد على أمته، هل رأى هذا الحديث مطبقا بعد حياته؟ أنتم تعرفون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لماذا تمنت الموت؟ لأنها لم تكن تتحمل أن ترى وضع الأمة هكذا. آثرت أن تفارق أمير المؤمنين وتيتم الحسن والحسين وزينب وهم صغار، ولا تعيش في هذه الدنيا التي لم يتحقق فيها آمال أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان سيد الأنبياء لم يحقق آماله، بل نقول أكثر من ذلك، هذه الرواية أيضا ما رأيتها ولكن منقولة، والمضمون أيضا مضمون معقول. موسى عليه السلام كليم الله اتهم بتهمة أخلاقية، وحقيقة من قواصم ظهر الإنسان حتى الفاسق أن يتهم مرة فاسق حقيقة فاجر، الأمر يختلف. موسى عليه السلام كليم الله واتهم بتهمة أخلاقية مع امرأة، نعم في كل العصور هذه التهم موجودة طبعا بالحرام. موسى عليه السلام اشتكى إلى الله عز وجل أنه يا ربي يعني ما هذا الكلام، أنا لا أتحمل هذا الكلام. طبعا النبي نعم له موقع، وإذا بالخطاب الإلهي يأتي أن هذا حتى ما جعلته لنفسي، أنا الرب. أيضا الناس يتكلمون، البعض ينكر وجوده، البعض يشرك فيه، يجعل الملائكة بنات رب العالمين إلى آخره، حتى بعض المؤمنين أو بعض المؤمنات عند لحظات من الانهيار العصبي في مصيبة كبرى نعم يتجاسر ويتهم الله عز وجل في قضائه وقدره. يقول رب العالمين ما رأى غيري حتى يبتليه، بس أنا يبتليني كل يوم في بلاء. هذا الكلام فيه وهن، فيه هتك، ولو قالها باعتقاد لعله دخل في ملة الكفر. إذن القضية إخواني مسألة مهمة أن نعرف كيف ندفع وكيف نرفع. هنالك عبارة مكتوبة في المستشفيات، عبارة جميلة، وهذه العبارة قاعدة في الحياة، هي مكتوبة في المستشفيات ولكن قاعدة في الحياة تعرفونها جميعا. يقولون درهم وقاية خير من قنطار علاج، أنت أدفع بل أدفع المرض قبل أن تبتلى به. وبعبارة أخرى يقولون الدفع أولى من الرفع، أو الدفع أولى وأسهل من الرفع. إذن المؤمن والعاقل، أكو بعض الأبحاث إخواني قضية عقلية مو قضية إيمان، العاقل يعمل ما يدفع البلاء قبل وقوعه، لأن البلاء إذا وقع كمثل إنسان حكم عليه بالسجن، الآن يحتاج إلى عفو ملكي أميري، القضية صعبة. أما قبل أن يحاكم الإنسان يأخذ محامي إلى آخره حتى لا يصدر الحكم. إذا صدر الحكم واستأنف ولم يقبل الاستئناف ثانية فمصيره السجن. الآن ماذا نعمل أولا لندفع البلاء؟ طبعا أول عنصر الكل يعلم أن أهم عنصر من عناصر دفع البلاء، طبعا عناصر كثيرة أنا لا أنقلها حسب الأهمية، وإنما أنقل بحسب ما يأتي في البال. أول مسألة من مسائل دفع البلاء حقيقة الدعاء. أنا لا أدري يعني هل هذا المعنى نقبضه كما يقولون كما هو أو لا. المهم إن شاء الله ببيان يعني وافي مختصر نصل لهذه النقطة. الدعاء قبل وقوع البلاء، الدعاء يرفع البلاء. الآن الدعاء والصدق أنا في ترديد، نعم الدعاء يدفع البلاء، ممكن أن يكون دافعا وقد أبرم إبراما. الآن كيف الدعاء يدفع البلاء؟ الكلام هنا. طبعا أيضا آتي لكم بمثال من عالم الحاسوب أو الكمبيوتر كما تقولون. مرة إنسان يريد أن يتصرف في ما هو مكتوب على الشاشة، ومرة إنسان خبير في الحاسوب يدخل في قلب البرنامج ويغير البرمجة. ممكن بعض الناس عنده خبرة يغير برمجة الحاسوب. ماذا أحب أن أقول بهذا المثال؟ كونوا معي جيدا، وهذا الكلام إذا وصلنا إليه سندعو بشدة وبإصرار. هنالك الآن طبعا هذا كلام مثال، هنالك حاسوب عظيم عملاق في العرش، الآن سمه في إمام مبين، سمه اللوح المحفوظ، سمه ما تشاء. رب العالمين كتب المقدرات كلها في هذا الحاسوب العملاق، ومنها انظروا إلى سعة التقدير. قلت هذا المثال أيضا في العشرة الأولى، من المقدرات المكتوبة في الحاسوب العملاق في العرش أن هذه الليلة في الغابة الفلانية ستسقط ورقة جافة وستسقط بسرعة كذا على الأرض في الزاوية الفلانية، تتقلب كم مرة. كل هذه المعلومات مكتوبة في ذلك الحاسوب. من أين نعلم هذا المعنى؟ من صلاة الغفيلة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعلمها يعني يعلم أصل السقوط، ولا يعلم التفاصيل، زاوية السقوط، عدد القلبات إلى آخره، يعلم التفاصيل. إذا ما قيمة الورقة في غابة من غابات إفريقيا؟ رب العالمين له حسابه، وأنا وأنت وأنا خليفة الله في الأرض ما من حركة وسكنة إلا وهو مكتوب. الدعاء كأنك دخلت في الحاسوب العملاق هذا في العرش، وبإذن الله عز وجل غيرت التقدير من أصله قبل أن يصدر الأمر إلى الملائكة المنفذة، إلى عزرائيل، إلى ميكائيل. الحساب في العرش يتغير. وأنا لا أستبعد أن بعض الميتات تدفع بالدعاء الحثيث، وهنالك قصص، لست أنا من أهل القصص الكثيرة، ولكن ما المانع أن الموت الذي كتب حتما على العبد، عزرائيل استلم الملف قبل أن يقبض الروح، يأتي ملف آخر وأمر آخر بالبداء، أن يا ملك الموت أمسك يدك عن فلان لأن فلان دعا له بحرق، وقلت لكم أن لي شواهد على ذلك. إذا الدعاء له هذا الأثر وهذا الدور، وخاصة الدعاء قبل وقوع البلاء. الرواية هكذا تقول: ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء قبل ورود البلاء. إذا ادفعوا الأمواج، أمواج البلاء بالدعاء. طبعا غني عن القول، نحن عندما نقول الدعاء قلنا كذا مرة فرق بين الدعاء وبين قراءة الدعاء. هنالك عبارة أخرى في القرآن الكريم، أكو آية في القرآن أنه الدعاء إذا كان بعد البلاء لابد أن نضيف إليه شيئا من التذلل. الدعاء قبل نزول البلاء قد يكون بلحن الحب والحنان والدلال. الإنسان ما نزل عليه بلاء، هو في عافية في ليلة الزفاف، الشباب طبعا يحلمون تلك الليلة قبل أن يجلس مع زوجته يصلي تلك الركعتين، ركعتي ليلة الزفاف. وأنا أتمنى من كل مؤمن لم يتزوج إلى الآن، لأنه تلك الركعتين لها صدى كثير في حياته. أنا مطمئن بفضل الله عز وجل أن من صلى تلك الركعتين بتوجه وبإنابة لم تحدثه نفسه حتى بزوجته، الزوجة بجانبه وقد يراها أثناء الصلاة لأنها على كل حال حلال عليه، وهي في كامل زينتها في تلك الليلة المعهودة، ولكن يقف للصلاة بين يدي الله عز وجل حتى غافلا عنها لأنه مع رب العالمين. إذا صليت الركعتين بتوجه وإنابة وطلبت من الله عز وجل الذرية الصالحة، أنا أتوقع أن هذه الدعوة لا ترد، لأن الجو ليس جو الدعاء. إذا الإنسان قبل أن يبتلى، طبعا من ضمن الأدعية، أنا يعجبني بعض المؤمنين عندما يدعو له دعاء طريف، ولعل هذا الدعاء غير متعارف، ولكن يقول: اللهم إني أسألك، ويقسم على الله عز وجل ألا تجعل في صلبي إلى يوم القيامة أحدا من أعدائي آل محمد. يقول: يا ربي أنا كم ثقيل علي، آتي يوم القيامة وإذا بإنسان ينصب العداء لأهل البيت، يقولون هذا حفيدك الرابع أو الخامس أو العاشر. نعم، حقيقة ثقيل على الإنسان أن يبتلى بهكذا ذرية، ومن يعني من مقامات العالية التي وصل إليها نوح الصبر على مصيبتين: زوجته وولده، غريب هذا النبي، وأمته، لأنه 950 سنة لبث فيهم، 1000 سنة إلا 50 عاما، ما آمن معه إلا قليل، والقليل هنا لعل مفسر بأقل من 100. 950 سنة، الآن التعبير لا حظ له، تعبير غير مناسب، ولكن على كل حال مبتلى في زوجته وأمته وفي ولده. الآن هذا البلاء منشأه ماذا؟ رب العالمين أعلم. نرجع ونقول الفرق بين الدعاء قبل البلاء والدعاء بعد البلاء أن الدعاء قبل البلاء فيه ارتياح، فيه دلال، قد تقرأ مناجاة المحبين، يا له من دعاء. حقيقة هذا الدعاء إخواني في ساعات الاستجابة ركزوا عليه، اللهم اقطع عني كل شيء يقطعني عنك، عبارة فضفاضة عامة، يا ربي اقطع عني كل شيء يقطعني عنك، وبالمقابل أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. لو دعوت بإخلاص هذا الدعاء هذه الليلة سترى أن شهيتك تنفتح على صلاة الليل، لأن من مصاديق كل عمل يوصلني إلى قربك. إنسان ثقيل عليه يدفع الأخماس، إذا دعا بهذه الدعوة غدا يذهب إلى وكيل المجتهد ويدفع له شيئا فوريا بما في ذمته من الأخماس. كل عمل محبوب يراه لذيذا عنده. ولكن إذا وقعت الواقعة وحل البلاء، القرآن يغير التعبير أو يذكر هذا التعبير، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. التضرع، راجعت اللغة، ما هو التضرع؟ ما الفرق بين الدعاء والتضرع؟ يقولون كأن التضرع هو دعاء ولكن فيه مسحة تذلل، مسحة تذلل وضع بين يدي الله عز وجل. وإخواني الدعاء بعد البلاء حقيقة يعني شوية بعيد عن جو الحب والإخلاص لله عز وجل، لأن الدعوة من أجل الخلاص من الأزمة، هو دعاء جيد والقرآن يقول تضرعوا، ولكن هذا الدعاء فرقه كبير بين الدعاء قبل البلاء. إذن الدعاء بكل عوالمه إن شاء الله في يوم من الأيام إذا صار في مجال، موجبات الاستجابة، موانع القبول، كيف ندعو، ما هي الأدعية المميزة. هنالك أدعية إخواني في تراث أهل البيت رب العالمين جعل الخاصية في هذه الأدعية، كما أنه رب العالمين جعل خاصية الإسلام في الشهادتين، الشهادتان كلمتان على اللسان ولكن يخرج الإنسان من الكفر إلى الإسلام، هذه خاصية مجعولة. كما في الزواج تقول زوجتك فلان فلان من فلان، رب العالمين يجعل الزوجية. هنالك بعض الأدعية رب العالمين يجعل فيها الاستجابة، وهذا مجرب. الآن ما دمنا ذكرنا الأدعية، البعض يراجع ويسأل يقول ماذا تقول، دلنا على دعاء مستجاب. طبعا هذا الدعاء الذي أقوله لكم رجاء ورجاء ورجاء، لا تستعمل هذه الطلقة لعصفورة، استعمل هذه الطلقة للصيد الأسود إن صح التعبير. دعاء بليغ ومهم ولا يقرأ إلا في الشدائد. وحتى نغير الآن جو المجلس إجمالا، أذكر لكم قصة قصيرة متعلقة بهذا الدعاء. الآن من باب فتح الشهية أذكر لكم القصة ثم أذكر لكم الدعاء. أنا سمعت هذه القصة من صاحبها، القصص اللي في الكتب قد تكون قصص يعني غير موثقة، ولكن قصة يسمعها الإنسان من حفيد أحد المراجع، اتفاقا هو من الخطباء الكبار، نقل لي شخصيا، قال لي طبعا نحن الآن في مشارف انتهاء الحديث لا بس بترطيب الأسماع بهذه القصة القصيرة. يقول والدي، نعم، في سنوات الحكم البائد في العراق أيام الشدة والمحنة وامتداد الظلم المعروف، سجن والدي في سجن ما يسمى اليوم بالسجن أبو غريب، سجن مخيف. تلك الأيام من دخل هذا السجن لا يرجى الخروج من ذلك السجن. يقول سجن والدي من العلماء، علماء النجف الكبار، سجن. يقول جدي وهو من المراجع الكبار، يقول أخفينا عنه الأمر لئلا يتألم أن ولده في السجن، كان طبعا هذا المرجع في دولة أخرى ليس في العراق. يقول بعد فترة وإذا بالمرجع يقول لماذا لا تخبروني بأن ابني مسجون وفي هذا السجن الموحش؟ فقلنا له يعني من قال لك؟ لعل الخبر مو صحيح. بعض الأوقات الإنسان لدفع البلاء قد يعني ينكر الخبر. قال نعم ابني مسجون. قال من أين لك هذا؟ قال نعم هذا الشيخ عباس القمي رحمه الله صاحب كتاب مفاتيح الجنان جاء في المنام، والمنام تعرفون يعني من المبشرات ومن المنذرات، وهذا منام صادق. قال بأن ابنك في السجن، وإذا أردت أن يخرج من السجن فعليه بهذا الدعاء. يقول أذكر لكم الدعاء لاحقا. يقول جدي بعث لي رسالة، والكلام لصاحب القصة حفيده نقل لي، بعث لي رسالة أن أخبر أباك اللي هو ولد المرجع أن خلاصك بهذا الدعاء بوصفة صاحب كتاب مفاتيح الجنان. وهذا طبعا من موجبات الاعتقاد بعظمة هذا الرجل الذي نعم نقل الخبر إلى المرجع. يقول أنا ذهبت بسرعة إلى السجن، التقيت بوالدي وقلت هذه وصفة الخلاص. قرأها وإذا بأيام معدودة أفرج عنه، ولعل لا هو جماعة من السجناء ببركة هذا الدعاء. الآن الكل يتشوق ما هذا الدعاء الذي له هذا الأثر. نعم دعاء بليغ ومذكور في كتاب مفاتيح الجنان. الله يعلم لا أقرأ هذا الدعاء إلا قليلا، وإذا قرأت هذا الدعاء أنوي به حقيقة الخلاص عن كل المؤمنين في أي مكان لقوة هذا الدعاء. ما هو هذا الدعاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الدعاء يقول في أوله، نعم هذا الدعاء مضمونه، هذا الدعاء مذكور، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفتأ به حد الشدائد لكل إلى آخره. أنا عندما قلت لكم احتاطوا في قراءة هذا الدعاء، لأن يقول في ضمن الدعاء وقد ألم بما قد بهضني حمله. العبارة لابد يعني الإنسان يكون صادق فيما يقول، وقد ألم بما قد بهضني حمله إلى آخره، واكسر سلطان الهم عني بحولك. المهم دعاء جميل. والآن أنا أقول البعض قد يحب يقرأ الدعاء ويقول أنا بحمد الله معافى، انتظر البلاء حتى أقرأ دعاء يا من تحل به عقد المكاره. لا، اقرأه الليلة، ولكن بأي نية؟ حقيقة بنية حرقة الإنسان المؤمن في زمان الغيبة. اللهم إنا نشكو إليك شكوى فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا إلى آخر في دعاء الافتتاح، الذي يعيش حرقة زمان الغيبة بحب بصدق وحقيقة. نعم ليقرأ هذا الدعاء، وإن شاء الله دعاؤه مستجاب. إذن الدعاء بهذا الجو. طبعا هذا الدعاء أيضا البعض سمع مني أنا قلت هذه برقية مستعجلة، إنسان ابتلي لا قدر الله بجلطة قلبية وهو في الأسعاف يؤخذ به للمستشفى، ماكو مجال يقرأ دعاء الجوشن أو دعاء حتى يا من تحل به عقد المكاره. برقية مستعجلة، وهذا الدعاء إن شاء الله مستجاب على قصره، دعاء قصير ومستجاب بإذن الله. طبعا ما من دعاء إلا وقبل الدعاء الصلاة على النبي وآله، وكذلك في الأخير تقول الله عز وجل إلهي. أظن حفظ الدعاء سهل هالمقدار، الإخوان يحفظون إن شاء الله ما يحتاج إلى كتابة. إلهي قد تعلم ما أنا فيه ففرج عني ما أنا فيه. انتهى الموضوع. برقية مستعجلة بكل معنى الكلمة. قد ترى ما أنا فيه، يعني يا رب المجال مو مال أنا أذكر لك التفاصيل، البلية شديدة جدا ما في مجال تفكير. قد ترى ما أنا فيه ففرج عني ما أنا فيه. أحد العلماء الكبار الشيخ محمد تقي الآملي، غير الآملي الموجود، من علماء الكبار أنا سمعت ممن لعل أدركه، يقول في ليلة من الليالي كنت متحيرا جدا في أزمة ألمت بي، أتمشى في الليل في جوف الليل وأنا متحير ماذا أصنع، وأردد هذه العبارة: إلهي ما الحيلة، إلهي ما الحيلة. الحيلة يعني ما هي الشارة، ما هو الحل. ويقول: وبينما أنا كذلك، طبعا الآن أنا بنائي كما قلنا في أول الليالي والأيام الكرامات لغير الأنبياء والأئمة عليهم السلام لا نركز عليها، لأن البعض قد لا يقبل هذه الأمور، ولكن الآن مؤقتا اقبلوا هذه المقولة إلى أن يأتي دليله. العالم مليء بالأعاجيب، ومن يشك في الكرامات والأمور العجيبة الغريبة يراجع القرآن الكريم، يعني معجزة موسى نبي وكذلك باقي الأوصياء. ولكن هذا الذي كان في جهاز سليمان قال الذي عنده علم من الكتاب، الآن قل هذا ملحق بالأوصياء أو كان وصيا، ولكن ماذا تقول بالعفريت؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. سوى مناقصة سليمان، هذا قال قبل أن تقوم من مقامك، يعني 5 ثواني. واحد جاء بمناقصة أفضل قال: قبل أن يرتد إليك طرفك ربح المناقصة. فإذا إذا كان هذا العفريت يقوم بهذا العمل، فكيف بمن هم علماء هذه الأمة من كبار، على كل حال من الذين بلغوا من العلم ما بلغوا. بعد هذه طبعا هذا الكلام ينفعنا دائما وأبدا، وهذه المقولة هم أيضا أن هذه آية من القرآن الكريم. وابن سينا هذا الفيلسوف المعروف، إنسان فيلسوف مفكر، يقول كلمة جميلة: كلما قرع سمعك من العجائب فذره في بقعة الإمكان، ما لم يذك عنه قاطع البرهان. مدام القضية ممكنة قل ممكن. المهم يقول هذا العالم: سمعت نداء يقول، نعم هو يقول: يا ربي ما الحيلة؟ وإذا الجواب يأتي: ترك الحيلة، أنت أترك الأمور نحن نقوم لك بالحل. بعض الأوقات الإنسان حقيقة الحل أن يرفع يده عن الحل. طبعا مو معنى ذلك أن الإنسان يلغي عقله لا يدبر، الكلام في إنسان عجز عن التدبير، قام بكل ما عليه. ونحن بعض الأوقات نذهب إلى غرفة الإنعاش، الطبيب يقول بكل وضوح أن الأمر تجاوز الطب، رحمة الله هي المنجية. وقد يكون إنسان طبيب حتى غير مؤمن، ولكن يقول الطب وقف عند هذا الحد والبقية على الله عز وجل. فإذا هذه الليلة كان في بالي عناصر أخرى، إن شاء الله غدا نذكر بعض موجبات. الآن الكلام كان في الرفع، أيضا الكلام في الدفع، كيف ندفع أمواج البلاء إن شاء الله في الليلة قادمة. طبعا عندما نقول البلاء نعني بالبلاء كل أنواع البلاء، ومن أعظم البلاء حتى الليلة أيضا نختمه بدعاء قصير. نحن عادة قبل ذكر أهل البيت نذكر دعاء قصيرا، يعني هذا الدعاء إخواني اجعلوه وردا لكم أيضا: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا. تأتيني بعض الرسائل: أخ مؤمن، أخت مؤمنة تشتكي إلى الله عز وجل. ماذا تشتكي؟ تقول: يا فلان أنقذني، ما الذي حدث؟ يقول: أعيش حالة الشك في المبدأ والمعاد. مؤمن يصلي صلاة الليل، ما هذا الفيروس الذي دخل في مخه يأخذ يبدأ يشك؟ يصلي صلاة الليل وهو يعيش حالة الشك في المبدأ والمعاد، مصيبة كبرى الذي يبتلى في عقيدته. وطبعا في زمان الغيبة الانتكاسات كثيرة، الارتداد عن الحقائق كثير، كل يوم نسمع في زاوية مشعوذ ساحر مدعي أن هذا وكيل الإمام، أن هذا صهر الإمام، أن هذا كذا وكذا. نعم مفاجآت زمان الغيبة كثير، صلى الله عز وجل أن يقيكم هذه المفاجآت التي أنا مع الأسف قبل أن ننهي الحديث أقول إخواني مصيبة كبرى، إنسان يصبح على رأس جماعة ضلالة، إنسان فاسق فاجر يزني في جوف الليل، هذا الإنسان على كل حال له ما له رب العالمين، نعم قد يرحمه ويرحمه إذا تاب، أما إنسان يؤسس فرقة ضلال في طول التاريخ يعني يغوي جماعة من الناس، وقد سمعنا عن بعضهم كان من كبار المؤمنين، وإذا به الآن لا أدري ما هذا الخلل، ما هذه المعصية التي جعلته يؤسس فرقة ضلال ويلج في دماء المسلمين في أعراض المسلمين، نعوذ بالله من ذلك. ويبدو كما قلنا في عصر الظهور هذه الأمور تقع كثيرا، تعوذوا من سوء العاقبة والانقلاب عما نحن فيه. من موجبات الحفظ ودفع البلاء إخواني أيضا هذه المجالس المباركة، هنيئا لنا ولكم جميعا بهذا الحضور، الدموع التي تجري على مصائب أهل البيت عليهم السلام، الآن اطفئوا الإضاءة معكم أنا، المصائب التي تجري على مصائب أهل البيت، الدموع الجارية على مصائبهم إخواني، هذه الدموع لها قيمة. أنا الآن كلامي كلام عاطفي، ما عندي دليل لا روايات ولا آيات من القرآن الكريم، الدموع التي تجري على خدودكم في مجالس أهل البيت الآن برجاء المطلوبية، مو بعنوان التشريع ولا بعنوان البدعة، امسحوا هذه الدموع، نعم، وتبركوا بهذه الدمعة، ما المانع أن تجعل أن تمسح صدرك بهذه الدموع وتقول اللهم اشرح صدري بهذه الدموع الجارية. لا أدري هذه الليلة نتوسل بمن من أعلام كربلاء، ذكرنا سوء العاقبة، ذكرنا الانقلاب على الأعقاب، ذكرنا أن يختم للإنسان بسوء العاقبة، أريد هذه الليلة أن أتوسل بذلك الذي هو باب للحوائج إلى الله عز وجل. في الشدائد نعم الباب المعروف للحوائج من شهداء كربلاء هو العباس صلوات الله وسلامه عليه، رحم الله السيد القاضي السيد عادل القاضي من أعلام الطائفة في مجال السير والسلوك، يقول الذي يريد الكمال والفوز النجاح بهذه المضامين فليتوسل بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، والكلام لا زال له، يقول الطريق إلى الحسين بواب الحسين هو أخوه أبو الفضل العباس. نريد هذه الليلة أن نتوسل بهذا الذي فدى نفسه، وصد المشرع بعد أن قاتل قتال الأبطال علي الأكبر، عندما طلب الماء من أبيه ماذا قال؟ قال أبتاه العطش قد قتلني وثقل الحديد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل؟ التفتوا إخواني، قال لي أتقوى بها على قتال الأعداء، يعني أبا يا حسين أنا لا أريد الماء للماء، أريد الماء لكي أكون ناصرا لك. العباس عليه السلام لو شرب من ماء الفرات في تلك اللحظة لقال له الحسين هنيئا لك وعافية، لأنه سيتقوى بها على قتال الأعداء، ولكنه رمى الماء على الماء وقال يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني وتشربين بارد المعين، هذا حسين وارد المنون، رجع من المشرع وإذا بالقوم بأحدهم كمن لا هوى على يمينه وعلى شماله، يقول بعض أرباب المقاتل عندما يهوي الفارس إلى الأرض ماذا يعمل؟ يستقبل الأرض بيداي، وهذا قمر بني هاشم حامل الراية سقط من الفراس، قطعت يداه وقع على رأسه، وإذا بلعين آخر بعمود من الحديد هوى بها على رأسه. ولهذا عندما جاء الحسين عليه السلام رأى السهم نابتا في العين مفضوخ الجبين، نظر إلى الأرض وإذا بكفين على الأرض، الراية في جانب، القربة في جانب، قال كلمة ما قالها لأحد من الشهداء، قال الآن انكسر ظهري، الآن انكسر ظهري. أيضا هذه العبارة خاصة بمقتل العباس عليه السلام، عندما قتل العباس بان الانكسار في قلب وجه الحسين، هذا الانكسار لاحظته أخته زينب عندما رجع إلى الخيام، تلك تنادي أين عمنا العباس، وكأني بزينب تنادي أين أخي العباس. ذهب الحسين عليه السلام إلى خيمته كما ينقل، نزع عمود الخيمة وأسقط الخيمة على الأرض، يعني اليوم لا عباس لكم. لعل في هذا الموضع نادت زينب وضيعته بعدك يا أبا الفضل، اليوم نامت أعين بك لم تنم، وتسهدت أخرى وعز منامها. قبل أن ندعو ربنا نتوسل إلى الله عز وجل بهذا العبد الصالح، يا عباس يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، نسألك بحق الحسين أن تكشف لنا عن كربنا، استحضروا كربكم وعلى رأس كربنا غيبة إمامنا المهدي، يا عباس يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، نقسم عليك بحق الحسين أن تكشف لنا عن كربنا. طبعا هم عندما يريدون كشف الكرب يسألون الله عز وجل، وحاشا أن ترد له دعوة وهو باب الحوائج إلى الله. الآن ننادي ربنا كعادتنا في كل ليلة، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا من لا يقال لغيره يا الله، يا من حوائجنا يا من حوائجنا بين يديه بين الكاف والنون، يا من يحيي الأرض بعد موتها، يا من يحيي العظام وهي رميم. هذه الآية البعض التمس الدعاء لبعض مرضاه، من كان حاضرا في الليالي الماضية الليلة في كربة يقول ادعوا لفرجه لفرج جميع المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. ما المانع أخواني أخواتي إذا رب العالمين التفت إلينا هذه الليلة يرفع الكرم والبلاء عن جميع المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه. نقول يا رب الأرباب إن كانت لنا الليلة دعوة واحدة مستجابة فاجعلها فرج وليك. اللهم عجل في فرج وليك القائم المؤمل جميعا قياما إلى جهة القبلة لندعو بدعاء الفرج. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه ليلة الأربعاء. عادة يقرأ في بلاد المؤمنين دعاء التوسل ولكن نكتفي بهذه الفقرة الأخيرة. يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله. دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.